بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد: باب أول ما يجب على العبد معرفته والإقرار به. قال الله جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال له ولأمته: فاعلموا أن الله مولاكم. وقال: فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. وقال: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية. فوجب بالآيات قبلها معرفة الله تعالى وعلمه. فوجب بالآيات قبلها. قبلها ما أشوف لها دلالة. فوجب بالآيات، هذا هو ما يقتضيه المقام. لأنه سيأتي أحسن عليك بعدها. يقول سيأتي بعدها قوله: ووجب بهذه الآية الاعتراف به. قال: فوجب بالآيات قبلها معرفة الله تعالى وعلمه. معرفة الله تعالى وعلمه. ووجب بهذه الآية الاعتراف به والشهادة له بما عرفه. كان يشير إلى كلمة فاعلم. نعم. واعلموا. نعم. نعم. ودلت السنة على مثل ما دل عليه الكتاب. أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغدان قال: أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال: حدثنا يعلى بن عبيد قال: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وعن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. ورواه العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه من الزيادة: ويؤمنوا بي وبما جئت به. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال: حدثنا محمد بن إسحاق قال: حدثنا محمد بن معمر ابن ربعي قال: حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال: حدثنا عكرمة بن عمار قال: حدثني أبو كثير قال: حدثني أبو هريرة رضي الله عنه، فذكر حديثا طويلا قال فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أبا هريرة، وأعطاني نعليه، اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. أخبرنا أبو عبد الله قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال: حدثنا عفان قال: حدثني بشر بن المفضل عن خالد عن الوليد أبي بشر قال: سمعت حمران يقول: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن الفضل القطان بمدينة السلام قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر ابن درستويه قال: حدثنا يعقوب بن سفيان قال: حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة. قال الشيخ رحمه الله: ففي الحديث الأول بيان ما يجب على المدعو أن يأتي به حتى يحقن به دمه. وفي الحديث الثاني بيان ما يجب عليه من الجمع بين معرفة القلب والإقرار باللسان مع الإمكان، والإقرار باللسان مع الإمكان حتى يصح إيمانه. وفي الخبر الثالث والرابع شرط الوفاة على الإيمان حتى يستحق دخول الجنان بوعد الله تعالى جده، وبالله التوفيق. تضمن هذا الباب كما ذكر المصنف رحمه الله الدلالة على أول واجب على العبد، وتضمن استدلاله بالآيات والأحاديث على أن واجب أول واجب على العبد العلم والإيمان بتفرده تعالى بالإلهية، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وكذلك الأحاديث التي أوردها، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وهذا حق. فأول واجب على العبد شهادة أن لا إله إلا الله، وهي مفتاح دعوة الرسل. ولهذا قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا هو معنى لا إله إلا الله. فقد أحسن المؤلف في هذا التقرير والاستدلال بالآيات والأحاديث، وبهذا يكون رحمه الله قد خالف المعروف عند طائفته الأشاعرة ولا سيما المتأخرين، وهم يقولون إن أول واجب على العبد النظر. وبعضهم يقول القصد إلى النظر، وغلى بعضهم حتى قال إن أول واجب هو الشك، لأن الشك يحمل على النظر والبحث، وهذا باطل، فليس النظر هو أول واجب، بل أول واجب هو شهادة أن لا إله إلا الله. وهذه الشهادة أثرها في الدنيا هو الدخول في الإسلام، فالكافر إذا شهد هذه الشهادة حكم له بالإسلام وحقن بها دمه، للحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وفي اللفظ الذي ذكره حتى يقول لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصبوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وأثرها في الآخرة النجاة من النار والنجاة من الخلود في النار، كما في حديث الشفاعة أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه كذا وكذا من الإيمان، مثقال ذرة أو برة أو شعيرة. نعم، الباب اللي بعده باب. أحسن الله إليك. باب ذكر بعض ما يستدل به على حدوث العالم وأن محدثه ومدبره إله واحد قديم لا شريك له ولا شبيه. كيف على هذا الباب طول؟ وقفنا على من تعليقات الشيخ على رقم 4، ما أدري لعلك تذكره، تعليقات الشيخ عبد الرزاق. نعم، حسنا لي. رقم 4 أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ذهب في صفة الكلام إلى مذهب الكلابية كسائر الأشعرية، فجعلها صفة نفسية ذاتية قديمة قائمة بذات الله تعالى. هذا مذهب الأشاعرة والكلابية، أن كلام الله معنى نفسي، أي ليس بصوت بحرف ولا صوت، وقديم، أي ليس لا تتعلق به المشيئة، وواحد ليس فيه تعدد. هذا تحرير مذهبهم. وأما المذهب الحق فكلام الله فعل من أفعاله بمشيئته قائم به، وأنه قديم النوع حادث الآحاد، فلم يزل تعالى يتكلم إذا شاء بما شاء كيف شاء، وهو يكلم من شاء. كلم الأبوين وناداهما ربهما ألم أنهكما، ونادى موسى وناديناه من جانب الطور الأيمن، ويكلم الملائكة وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، وشواهد هذا كثيرة. انتهى كلام الشيخ. نعم حسن الله. قال: ورد صفة الحكم المفهومة من اسم الله الحكم، وقال: وقد يكون بمعنى حكمه لواحد بالنعمة ولآخر بالمحنة فيكون من صفات فعله. وقال مثل ذلك في اسم الله الشكور وفي اسمه العدل. خامسا: فسر اسم الله العلي بالعالي القاهر، وبالذي علا وجل عن أن يلحقه صفات الخلق، وقال: هذه صفة يستحقها بذاته. وتأول محبة الله عباده بإرادته رحمتهم وبمدحهم، وقال: فيرجع معناه إلى صفة الإرادة، والكلام بمعنى الإرادة الكونية والكلام النفسي، وقال: وقد يكون بمعنى إنعامه عليهم فيكون من صفات الأفعال كما تقدم بيانه. الله المستعان، رحمه الله. هكذا، هذا هو المشهور عند الأشاعرة، وهذا يدل على أنه عندهم قديم، عند أصحاب الأشعر المتقدمين والمتأخرين يتأولون هذه الصفات، يتأولون المحبة والرضا والغضب والسخط بالإرادة، أي بالإرادة الكونية. اللي بعده. صلى الله عليك. سادسا. سادسا. نعم. قال: في اسم الله المتعالي. وكذلك مسألة تفسير العلو بالعلو، علو القدر أو علو القهر، هذا من طريقة النفاة، لأنهم ينفون العلو، علو الذات، فمحل النزاع بينه وبين أهل السنة علو الذات، أما علو القدر وعلو القهر فلا اختلاف فيه. وهم يفسرون اسمه تعالى العلي بعلو القدر وعلو القهر، والصواب أنه تعالى علي بكل معاني العلو، ذاتا وقدرا وقهرا. نعم. سادسا. أحسن الله إليك. قال سادسا: قال: في اسم الله المتعالي هو المنزه عن صفات الخلق. هذا تفسير، هذا تفسير بعلو القدر. نعم. وهذه صفة يستحقها بذاته، وقد يكون العالي فوق خلقه بالقهر. هذا علو القهر. نعم. قال الشيخ، هذا من جنس الفقرة السابقة. نعم. قال الشيخ: وهذا فرار من إثبات علو الله على خلقه بذاته. سبحان الله، عفى الله عنه. سابعا: بعد أن فسر أسماء الله الحسنى وذكر ما رآه فيها من احتمال ووجوه، قال: وهذه الوجوه التي في معانيها كلها صحيح، وربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه مستصف بجميع ذلك، فله الأسماء الحسنى والصفات العلى، لا شبيه له في خلقه ولا شريك له في ملكه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إلى هنا يا أبو سعد. نعم يا محمد.